وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون